الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس العلمية، نتعرف فيها على ربنا جل في علاه، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، نتوسل إليه بذاته المقدسة، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بصفات الذات وصفات الأفعال. وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع لمية ابن تيمية. قال بعض النبلاء بعث إلى أخيه يقول: إن فاتك العلم فما الذي أدركت؟ الإجابة: لا شيء. وإن أدركت العلم فما الذي فاتك؟ لا شيء. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عندهم. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله. للمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها، آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نعم، الأول. جزاك الله خير. الكلام في هذه الأبيات في اللامية يقول ابن تيمية: وأقول في القرآن ما جاءت به. وأقول بمعنى أعتقد، هذا الراجح الصحيح، يعني وأقول في القرآن يعني أعتقد في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وهذه أنسب من أن يقول فهو القديم المنزل، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن القرآن كلام الله جل في علاه من صفاته الفعليه، هو من صفاته الفعليه، لكن الاصل انها من الصفات الذاتيه، فهو الذي قال هي قديمه النوع حادثه الافراد، قديمه النوع حادثه الافراد، وهذا يجرى على كل صفه من صفات الافعال، لانه لا يصح ان تقول بان الله جل وعلا استجدت له صفه من الصفات. بالمثال يتضح المقال، قلت لكم قبل ذلك لو رجل لا يسمع عنده صمم جيد وبقي مدة لا يسمع ثم سمع بعد ذلك كل الأصوات، يقال أنه قبل أن يسمع كان إيش؟ يتصف بصفة النقص أم الكمال؟ نقص، لأنه أصم، لما سمع اتصف بصفة الكمال. فهنا بيان جلي، لا يصح أن تقول بأن الله تعالى لم يكن متكلما ثم استجدت صفة الكلام له أو استفاد صفة الكلام. وكذلك في المغفرة وفي الرحمة لا تقول أنه لم يكن غفورا حتى غفر لعباده، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، لأن الله تعالى يتصف بصفات الكمال والبهاء والعظمة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفات الله تعالى كلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة. لذلك الصفات الفعلية التي هي تتعلق بالمشيئة لابد أن تعتقد فيها بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. طب بالمعنى الآخر، شيء آخر، الله تعالى متكلم قبل أن يتكلم. الله تعالى متكلم قبل أن يتكلم، قبل أن يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قبل أن يقول بذلك هو متكلم. هذا الذي لابد أن تعتقده، وإلا لو اعتقدت بأنه استجد صفة الكلام عندما جاء موسى فاتصف بها كما قالت الكرامية، فهذا إيش؟ هذا وصف لله قبل الكلام بالنقص، ثم بعد ذلك استحدث كمالا، وهذا هذا كفر. واصل ولا غير واصل؟ واصل. يعني أفسر بس قول الإمام آياته فهو القديم، مع أن أصالة القرآن ما جاء بذلك، القرآن جاء بخلاف ذلك. القرآن جاء بإيش؟ لا، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيش؟ محدث. وهو يقول آياته فهو القديم، هو يقصد بذلك كما قلنا قديم النوع لكنه حادث الأفراد، لأنك لا يصح أن تقول أن الله قبل أن يخلق العرش ويستوي عليه وكما قال السلام كان الله ولم يكن شيء، أن الله في حين ذاك كان يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، لا يمكن. الله قال ذلك متى؟ عندما جاء موسى إلى الشجرة فقال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، صحيح ولا لا؟ يبقى كلام مستجد، لكن هو متكلم قبل أن يقول ذلك. هذا معنى الإمام فهو القديم. ما قلت لك في نسخة ثانية القديم، أنت خلاص أنت بتريح دماغك كده كالامتحانات، لك هي اتنين إيه؟ ما في يبقى إيه يبقى مش بتاعتنا، امسح. لا، هو في نسخة أخرى قال فيها القديم، فإحنا نفسر ليش قال القديم. لأنه هو شيخ الإسلام تيمية هو الذي قال بذلك، قال على صفة الكلام قال هي حادثة النوع، هي قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الإيش؟ الأحاد، لأنها تتعلق بإيه؟ بالمشيئة. يعني أنا أقول لك في شيء، الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء باسم هذا العبد، يأمر جبريل بمحبته، صحيح؟ طب هنا الآن هل الله تعالى ينادي باسم أحد يحبه قبل أن يظهر منه ما به أحبه الله تعالى في علاه؟ بالمثال يتضح المقال، عمر حينما كان كافرا رضي الله عنه أرضاه ويشرب الخمر أنهارا، هل نادى الله تعالى في السماء يا جبريل إني أحب عمر فأحبه؟ أجيبه لا. متى نادى؟ عندما أسلم وكان فارقا بين الحق وبين الباطل، هذا صحيح أم لا؟ يبقى حينئذ نقول تكلم الله الآن بمحبة عمر، لكن هل هذا يدل على أنه لم يكن متكلما إلا بعدما أحب عمر وتكلم، ولا كان متكلما قبل ذلك؟ هذا هو. يبقى إذن لابد أن تعتقد بأنه قديم النوع، هذا تفسير فقط لكلمة فهو القديم، أنا لسه ما دخلت في الموضوع، أنا أفسر لكم لما قال آياته فهو القديم المنزل. طبعا القديم المنزل يستفيد منها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه منزل، والنزول يكون من سفول العلو، وأيضا الأمر الثاني أنه من القرآن. حموت النزول من سفول العلو، لما أخطأكم بتمشوا معايا ليش؟ بتمشوا معايا، انتبهوا، أنا أختبر استيقاظ الإخوة. المنزل يبقى منزل من وين؟ من علي، من علو، صحيح ولا لا؟ فهي فيها دلالة على علو الله تعالى في علاه، وأيضا دلالة على القرآن منزل من العلو كما قال الله تعالى في علاه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا يتكلم الإمام، وأقول يعني بسرعة، يعني أعتقد في القرآن ما جاءت به آياته. إيش اللي جاءت به آياته؟ أنه كلام الله جل في علاه غير مخلوق. إذن الصفة التي نتكلم عنها الآن صفة كلام الله. أولا لنا مباحث، المبحث الأول تحديد هذه الصفة، وصف هذه الصفة، ثم الكلام على الأدلة في هذه الصفة، ثم الكلام على الأخص بأن الله جل تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن، تكلم بالإنجيل، تكلم بالتوراة أو خط التوراة بيده، لكن تكلم بها وهو منزل، هذا في علم الغيب، لكن تكلم الله بغير القرآن. فنقول كلام الله عموما صفة الكلام، ثم نخص مما ندين الله به بإيش؟ بالقرآن الذي هو من كلام الله جل في علاه. كلام الله صفة من صفات الله، وهي من الصفات الثبوتية، وأنا أراجع الإخوة، بل أراجع نفسي حتى لا أتعب الإخوة. والصفات الثبوتية هي الصفة التي ثبتت بالكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة، لأن الأصل في صفات الله جل في علاه أنها تثبت بالتوقيف تثبت هي قل القاعدة أسماء الله توقيفية، صفات الله توقيفية. توقيفية يعني لا يمكن، لا يمكن أن أسمي ربي أو أصفه إلا بنص من الكتاب أو من السنة أو إجماع أهل السنة، فهي صفة ثبوتية ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة بل وإجماع أهل السنة كما سنبين. وهي من صفات الأفعال، صفة الكلام من صفات الأفعال. احنا أعطينا ضابط عند المقدمة، أعطينا ضابطا كاملا لمثل هذا الباب. إيش هو الضابط؟ ضابطا لصفات الكمال لصفات الأفعال. كيف نعرف هذه صفة فعل أم لا؟ أعطينا ضابط. الضابط هذه هي أصول العلم عند الناس. لا لا، الضابط معناه كيف أعرف أن هذه صفة صفة ثبوتية؟ لسه أنا لسه قايل تفضل. أنا دخلت على الثانية. ثبوتية يعني ثبتت بالكتاب والسنة بالنص. طب ضابط أنها فعلية كما قال أنها تتعلق بإيش؟ بالمشيئة. قلنا لها ضوابط ثلاثة. ضابط الأول أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يبقى أنت اجريها هكذا، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه تكلم وقتما شاء. متى؟ عندما جاء موسى إلى الشجر، تكلم حينما أحب فلانا فتكلم بذلك لجبريل، تكلم حين أراد أن يوحي بالوحي كما قال صلى الله عليه وسلم يسمع الملائكة كأنه سلسلة على صفوان، لما أراد أن يتكلم تكلم. يبقى تعلق بالمشيئة. الضابط الثاني أنها متجددة، متجددة يعني لا تستطيع تقول أزلية أبدية، مع أنها في الأزل لكنها ليست أزلية أبدية كالإيش؟ كالعزة. العزة أزلية أبدية يعني لا تنفك عن الله جل في علاه، لا يزال الله ما زال ولا يزال عزيزا سبحانه جل في علاه. كالقدرة، القدرة لا تنفك عن الله، لا تستطيع أن تقول الله جل في علاه قادر في وقت ولم يقدر في وقت. احنا قلنا بأن الرجل من بني إسرائيل الذي قال لقومه إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني، طيب قال لئن قدر الله علي، يعني هو يظن بأن الله في هذه اللحظة لا يقدر على جمعه، ضل في باب القدرة، لكن رحمه الله من أجل الإيه؟ الخوف والخشم. وهذا دلالة أن من جهل صفة من الصفات ممكن يعذر بهذا الجهل، كما أن عائشة جهلت صفة العلم. لما عائشة ليست كل صفة العلم، لما عائشة قال لها سلم أخبريني أو ليخبرني إيش العليم الخبير، قالت يا رسول الله أو كل ما نخفي في صدورنا يعلمه الله فوكزها. وهي عائشة، عائشة أعلم نساء العالمين. ممكن إنسان يجهل صفة من الصفات، ممكن يجهل صفة من صفات الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأن الكلام هو صفة من صفات الله جل في علاه متجددة، يعني في حين وحين. يبقى الضابط الثاني أنها متجددة، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوهم يلعبون. والضابط الثالث بأن الله تعالى يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا آخر، يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا آخر. كإيش؟ خذ الكلام، اتصف الله بالكلام حين كلم من؟ موسى عليه السلام. وحينما لم يكلم موسى لم يتصف بهذا الكلام، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا آخر. هذه صفة الكلام. وكلام الله كلام حقيقي بصوت مسموع وحرف، بصوت مسموع وحرف. ولذلك لما سمع موسى صوت الله تعالى اشتاق جدا إلى إيه؟ إلى الرؤية. لما شنف أذانه أو شنف أذانه بسماع صوت الله تعالى في علاه اشتاق للأعلى، قال رب أرني أنظر إليك. فإذا الصوت صوت النبي صوت الله تعالى يتكلم بصوت نعم وبحرف نعم. ولذلك كما قلت قبل ذلك أن ابن تيمية أنجاه الله بحديث لما اشتد الأمر عليه ورفع الأمر إلى القاضي وأراد محاكمة ابن تيمية، قالوا أنت تشبه الخالق بالمخلوق تتكلم تقول أن الله يتكلم. فقال له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من طرب. قال بصوت. فقال القاضي هذا صحيح عن النبي؟ قال نعم. قال قم لا شيء عليك، لأن السلام أثبتها بدون أدنى احتمالات، ينادي بصوت. فالله يتكلم بصوت وبحرف، بصوت مسموع وبحرف. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. لذلك أنت ترى بأن الله تعالى كلم كثيرا من خلق حتى الجنة حتى النار كلم كثيرا من خلق ثبت الكلام عن الله جل في علاه بالكتاب وبالسنة. قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال أو القول لله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها إلى آخر الآيات لكنه قال وإذ قال ربك للملائكة وقد تكلم الله جل في علاه مع البشر بني البشر فتكلم مع الملائكة وتكلم أيضا مع بني البشر فتكلم مع آدم وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين فقد تكلم الله جل في علاه مع بني آدم تكلم الله جل في علاه مع الشيطان مع إبليس عندما قال رب أرني عندما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وأيضا تكلم معه عندما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فسمع صوت الله جل في علاه وأيضا تكلم الله جل في علاه مع موسى عليه السلام عندما قال الله وكلم الله موسى تكليما وهذه الآية من أعظم الآيات استدلالا على كلام الله جل في علاه لأنه أتى بالمفعول الإيه؟ المفعول المطلق وكلم الله موسى تكليما تكليما هنا مفعول مطلق مؤكد مؤكد لهذا الفعل فالله تعالى كلم موسى تكليما وبعضهم كان حرفها بش المريسي لما قرأها قال وكلم الله موسى تكليما جعل لفظ الجلالة إيش مفعول به لا فاعل فسمعه الدارمي أو غير الدارمي فقال له طب الآن أنت حرفت هذه الآية ماذا تفعل في قول الله جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالضمير لا يستطيع أن يفعل فيه شيئا الضمير لا يستطيع أن يفعل فيه شيء فهنا يقول الله تعالى لموسى وكلم الله موسى تكليما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات فهذا أيضا تكليم الله جل في علاه لموسى عليه السلام وكلم الله عيسى عليه السلام عندما قال يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم عندما راجعه أو راجع ربه في الصلوات الخمس لما فرض 50 صلاة فقال موسى راجع ربك فإن قومك لا يستطيعون حتى قال الله جل في علاه ويراجعه قال له لا يبدل القول لدي هي 50 وهي 5 هي 5 في الفريضة وهي 50 في إيش في الأجر الحسنة بعشر أمثالها لكن كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع صوت الله جل في علاه بل الأعلم من ذلك قد كلم الله السماوات والأرضين نعم طبعا إذا كان الكلام لموسى بلغة موسى عليه السلام العبرية والكلام لإبراهيم أيضا بلغة العبرية والكلام لعيسى بالسريانية لكن قصها الله علينا بلغتنا نحن قصها علينا بأي لغة باللغة العربية قصها علينا وهذه دلالة أنه تكلم لنا بالقصص التي حدثت مع الأنبياء السابقين بالمعنى والكلام كلام من الله تعالى مسموع الله تعالى تكلم مع السماوات والأرض لما قال ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فهي تتكلم والله تعالى يتكلم وأيضا كلم الله جل في علاه جهنم والجنة جهنم عندما قال الله جل في علاه يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن احتجت الجنة والنار النار تقول لا يدخلني إلا المتكبرون والجنة تقول لا يدخلني إلا الضعفاء فقال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أيضا تكلم الله مع الرحم عندما أخذت بحجز الرحمن فتستغيث قالت هذا مقام العائز بك فماذا قال الله جل في علاه قال أن ألا يرضيك أن أصل ما وصلك وأقطع من قطعك فهنا الله تعالى تكلم مع الرحم سبحانه جل في علاه كل هذه أدلة تثبت كلام الله جل في علاه مع خلقه بل كلام الله تعالى أيضا يعني يوم القيامة يكون في عرصات يوم القيامة للجميع وفي عرصات يوم القيامة للمؤمنين وللمنافقين ثم كلام الله جل في علاه لأهل الجنة حين يدخلون الجنة ولأهل النار حين يدخلون كل هذه أدلة متوافقة متوافرة متضافرة لإثبات كلام الله جل في علاه. انتبه، لأن الشعر بينك وبين أهل البدع والضلالة الذين يقولون بإثبات الكلام شعرتان، شعرة يقولون بالإثبات مستجدا، وهذا ضلال. ليش ضلال؟ إثبات الكلام مستجدا ده ضلال. ليش؟ نقص، لأنه قبل ذلك غير متكلم بهذا النقص. وإثبات كلام لا بصوت ولا بحرف، لو يقولون الكلام نعم يتكلم كلام نفسي، ولذلك يوم يقولون القرآن الذي بين أيدينا هذا كلام نفسي، طب من اللي عبر عنه؟ جبريل اللي عبر عنه، يبقى معنى ذلك أنه ليس من كلام الله جل في علاه. هؤلاء الأشاعرة يقولون بذلك. فشعر بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال، فهذه أدلة متوافقة متضافرة تثبت لك كلام الله جل في علاه. لذلك تكلم الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة عندما قال في حديث الشفاعة الطويل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينادى في أهل في عرصات يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه. الله تعالى ينادى عليه من كان يعبد شيئا فليتبعه حتى يبقى أهل الكتاب. فيأتيهم الله تعالى فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر عيسى ربنا كذا، وينسبوه لله جل في علاه كما قالوا. فيقول الله جل في علاه: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يمثل لهم جني بصورة عيسى عليه السلام، لأن عيسى من المؤمنين، عيسى لا يمسه عذاب، عيسى من أولي العزم من الرسل. فيمثل لهم جني بصورة عيسى فيتساقطون خلفه في النار. ويبقى أيضا من هؤلاء النصارى اليهود، فيقول الله تعالى: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا كذا العزير، وينسبوه ولدا لله جل في علاه. فيقول الله، هذا قول الله يتكلم معهم الآن، والكلام يكون مع أهل الكفر، نعم مع أهل الكفر تقريعا وتوبيخا، لا كلام رحمة، كلام عذاب لا كلام رحمة، كما قال الله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيقول الله جل في علاه: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيمثل جني بعزير ويتسقطون به في نار جهنم. ثم يأتي في الموقف، ما زلنا وين؟ أي موقف يا وسيم؟ ليش تلتفت؟ انتبه، أي موقف؟ ايه بقى؟ ايش؟ اي موقف؟ ها؟ لتنتبه. متى يوم القيامة؟ تنتبه. مفيش سرحان. هذه مشوشة عليا، لو مش مشوشة عليا كنت لقطتك من زمن. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يأتي لغبارات من أهل الكتاب وأهل الإيمان فيهم المخلصون والمنافقون. فيقول الله جل في علاه: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. كل هذا حديث دائر بين العباد وبين من؟ وبين الله تعالى يتكلم. أقول الآن: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول الله جل في علاه: أبينكم وبينه علامة؟ فيقولون: اللهم نعم. فيكشف عن ساقه حينئذ سبحانه جل في علاه، فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. ويأتي المنافق يخادعون الله وهو خادعه، يرجع ظهره إيش؟ طبقا. فإذا أراد السجود انقلب ولا يستطيع السجود. وهذا مصداق لقول الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل. لأنهم يظنون أنهم نجوا، أهل النار دخلوا إلى النار وتساقطوا، وهؤلاء ينتظرون ربهم جل في علاه، لكن لما كانوا يسجدون رياء وسمعة ما استطاعوا السجود يوم القيامة. ولا ينجو إلا المخلص، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. المهم أن الله تعالى تكلم مع عرصات يوم القيامة، وتكلم مع أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول فطر الوحي عنهم. أربعة لهم الحجة عند الله جل وعلا، منهم الهرم، الرجل الهرم أو رجل الذي ذهب عقله، فيقول: أتاني رسولك ولا عقل لي. والآخر الذي من أهل الفترة يقول: لم يأتيني رسول. فالله تعالى يختبرهم ويقول لهم: اذهبوا فانزلوا النار، أو يأمرهم بالنزول في النار. فيكلمهم، المهم أنه يكلمهم سبحانه جل في علاه. وعندما يدخل أهل الجنة يكلمهم الله جل في علاه، يطلع عليهم فيقول: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا، ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول الله جل في علاه: إن لكم موعدا أنجزكمو، إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه، فما أنعموا بنعيم مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علا. فهذا كلام مع أهل الجنة. وهناك كلام أيضا مع أهل النار عند الحساب. قال الله تعالى قال في سورة قاف قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال مبين. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما أنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وتكلم مع أهل النار حين يدخلون النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا تقريع لأهل النار. فالله تعالى تكلم مع جميع خلقه سبحانه جل في علا. صفة كلام الله جل في علا إذن ثبت الآن بالكتاب وبالسنة. قوله سلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله أضاف الكلمات لله جل في علا كما سنبين كيف نستدل بها على أن الله يتكلم. أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. أضاف الكلام لله. والمضاف لله نوعان: إضافة أعيان مستقلة كعيسى روح الله، كالكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. ومضاف هو معنى من المعاني. إضافة العين المستقلة بذاتها طعاما وشرابا وتحركا، هذه إضافة مخلوق للخالق. لذلك لما نقول وأشهد أن عيسى روح الله يعني روح مخلوقة من قبل الله جل في علاه. يبقى الإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة مخلوق لخالق، لكنها إضافة تشريف، إضافة علو مكانة، إضافة تشريف. وأما إضافة المعاني هي إضافة الصفة الموصوف، كأن تقول رحمة الله، عزة الله، قدرة الله. فقول سلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أضاف الكلمات لله، وهذه إضافة إيش؟ معاني. وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، هذه إضافة معاني، وإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. وأجمعت الأمة على إثبات كلام الله جل في علا كما سيأتي. صفة الكلام، الله تعالى تكلم ووصف كلامه بصفة، كما أن الله تعالى له وجه ووصف وجهه بصفات، وله عرش ووصف العرش بصفات. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ تناقش يعني أنت أبديت المخالفة تستفسر؟ لا، أنا الآن كلامي واضح أريد الإجابة عليه. قلت الله له صفة الوجه وجعل للوجه صفات، وله عرش وجعل العرش صفات. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ تناقش يعني أبديت المخالفة أولا؟ نعم، يا صفات ثبوتية، نعم ثبتت. طيب إذن صفة الوجه لله تعالى ثابتة، كل من عليه أفان ويبقى. طب وجه ربك إيه؟ يبقى وصفه بأنه إيه؟ ذو الجلال والإكرام. ووصفه أن له أنوار كما قال الله تعالى وحجابه النار، وفي رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. سبحات وجهه يعني أنوار، أنوار وجه. كذلك الكلام، صفة الكلام لله لها صفات، وصفها الله بصفات لأنها كمال، كمال وبهاء وعظمة وجلال. صفة الكلام قال الله تعالى مبينا صفة الكلام بأن كلام الله تعالى بحرف وبصوت، وأنه لا عدد له ولا حصر. هذه وصف لكلام الله جل في علاه، أن الله يتكلم بحرف. لذلك لما قال الله جل في علاه مبينا للأمة بأسرها ألف لام ميم نون والقلم وما يسطرون كاف ها يا عين صاد، إذن كلام الله تعالى مكون من هذه الحروف. كلام الله تعالى له حرف، بحرف يتكلم بحرف وبصوت مسموع. والصوت يأتي من النداء، لأنه لا يمكن لنداء إلا أن يكون بإيش؟ بصوت. في أحد يقول النداء في اللغة معناه الإشارة؟ ها؟ أبدا. الحقيقة أنه لو نادى يبقى نادى بصوت إيه؟ مسموع. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، يبقى نداءه يدل على الصوت. أيضا قال الله جل في علاه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأيضا في قول الله جل في علاه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يبقى من صفة الكلام أيضا الصوت، حرف وصوت. وأيضا إن من صفة كلام الله جل في علاه أنه لا يحصى، لا عد له ولا حصر سبحانه. لذلك علماءنا يقولون صفات الأفعال أكثر بكثير من الأسماء، لأن صفات الأفعال لا تنتهي، صفات الأفعال لله جل في علاه لا تنتهي. فصفة كلام الله جل في علاه لا حصر له. والدليل على ذلك قول الله قل لو كان في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا. هذه صفة من صفات كلام الله دل في علا. ولذلك نقول بأن كلام الله صفة من صفاته وهو كمال أيما كمال. ولأن عدم الكلام نقص كما قال الله جل في علا عندما عبد بنو إسرائيل العجل قال أفلا يرجع إليهم قول أفلا يرون أنه لا يرجع لهم قولا ولا ها أفلا يرون أن ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. يبقى الله تعالى وصف العجل بصفتي نقص. الصفة الأولى لا يرجع لهم قولا لا يتكلم، وإذا كان لا يتكلم فهذه صفات النقص والكلام صفات كمال. قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والكلام أضافه الله تعالى إليه إضافة صفة الموصوف عندما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله دل في علاه. وقال الله دل في علاه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه الأدلة على صفات أو صفة الكلام لله دل في علاه. وبعد الأذان نتكلم على المسألة المهمة هي مسألة القرآن من كلام الله دل في علاه. يعني القرآن تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين. ثم نتكلم عن شبهة خلق القرآن ومن يقول بذلك في هذا العصر عن هذه المسألة ومن يرد صفة الله جل في علاه، نفصله إن شاء الله بعد الأذان. القرآن كلام الله جل في علاه منزل من العلو، أنزله الله جل في علاه، سمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين كما قال المصنف هنا آياته فهو الكريم المنزل أو قال هو القديم المنزل. قال الله جل في علاه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. انتبه لهذه الآية لأن هناك إشكال سأسألكم عنه الآن. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل أنزله بعلمه سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله جل في علاه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. فإذا الكتاب المنزل أو القرآن منزل من قبل الله جل في علاه، سمعه جبريل ونزل به الروح الأمين. إذا من الذي تكلم بالقرآن؟ الله جل في علاه. من الذي سمعه ونزل به إلى النبي الأمين؟ جبريل عليه السلام. فعندنا إشكال في الكتاب وظاهره ليس إشكالا. قال الله جل في علاه وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وإنه لقول رسول كريم، من الرسول هنا الكريم؟ ها جبريل عليه السلام. يعني القول قول جبريل هو الآن، لأنه قال وإنه لقول رسول كريم، يبقى القول قول مين؟ قول جبريل. طب كيف قول جبريل وهو قال قبلها تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين؟ كيف قد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، وهنا قال إنه لقول رسول كريم على جبريل. وآية أخرى قال فيها بأنه قول رسول رسول كريم على رسول على محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. يبقى إذن هذا إشكال، هو القول قول الله ولا قول جبريل ولا قول محمد الأمين صلى الله عليه وسلم؟ طب الآن ثبتوا العرش القاعدة، وبعدين إذا قلتم هذا هو الأصل يبقى لابد التوجيه لغيره. الأصل هو كلام جبريل أو كلام النبي الأمين أو كلام رب العالمين؟ أجيبوا. والدليل أنا ألقنكم الدليل وإنه لتنزيل رب العالمين، يبقى إذن هو كلام رب العالمين. طب هنا يقول إنه لقول رسول كريم، هذا قول جبريل، يبقى كيف حل الإشكال؟ الأصل أنه كلام الله وأن القرآن ده ما أحد تكلم به إلا الله جل وعلا، ويكون التوجيه إنه لقول رسول كريم. نعم صحيح قول، لكن له ليس إيه؟ ليس بقول جبريل. إحنا عندنا القول يكون ابتداء وبلاغا، ابتداء وبلاغا. من ابتدأ القول؟ الله هو الذي تكلم. طب من الذي بلغ؟ يبقى نسبة القول لجبريل نسبة إيش؟ بلاغ. بلاغ. ونسبة القول للنبي الأمين أيضا نسبة بلاغ. أما نسبة الكلام لله يكون ابتداء، يعني ابتدأ الله الكلام نسبته لله نسبة ابتداء، ونسبته لجبريل نسبة بلاغ، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول وظيفتك هذه، يا أيها الرسول أكمله بلغ ما أنزل. إنما أسلوب حصر، إنما على رسولنا إيش؟ البلاغ المبين. يبقى إذن المسألة هنا في إضافة القول لجبريل هي إضافة بلاغ، إضافة بلاغ. أما الإضافة لربنا جل في علاه هي إضافة ابتداء الكلام، وهذا لقول الله جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يبقى سمعه فنزل به إلى النبي الأمين. يبقى إذن لا يمكن أن يكون القرآن كلام البشر ولا كلام الملائكة، ليس بكلام المخلوقات، بل هو كلام الخالق سبحانه وجل في علاه. بل إن الله توعد من قال بأن القرآن من كلام البشر. طبعا لا يدلك على الرجل الذي قال بأن محمد قد أتى بكلام من عندي، هذا كفر. يعني هناك أديب قال ذلك، أديب كان بيتكلم عن القرآن ونسب القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونسبه بأنه قريب من الشأن الجاهلي، هذا كفر، كفر. وطبعا الآن السفه والجهالات المتطابقة تخرج امرأة أيضا وتقول بأن نعم أنا أتي بهذا الكلام كما محمد أتى بإيه؟ أتى بالقرآن، نعوذ بالله من الخزلان. هذا كلام الله جل في علاه. لذلك توعد الله وعيدا شديدا بتوعد أكيد في كتابه لمن قال بأن هذا القرآن من كلام البشر، عندما قال الله جل وعلا عن المغيرة بن شعبة: تعلمون أن المغيرة بن شعبة لما سمع الكلام اندهش وقال إن له إيه؟ لحلاوة، وعليه طلاوة، أعلاه مغدق وأسفله. المهم أنه مدح القرآن، الوليد بن المغيرة، أسف، الوليد بن المغيرة مدح الكلام مدحا عظيما. ثم بعد ذلك لما علم أبو جهل ذهب إليه، وانظر من باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني هو الآن في نار تلظى خالدا مخلدا فيها من أجل دراهمات. فقال له أبو جهل: إن قومك قد اجتمعوا وجمعوا لك مالا لتتكلم لنا في محمد كلاما، أو تقول في محمد صلى الله عليه وسلم كلاما. فهو وصفه الله وصفا دقيقا، قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال أكمله: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله على رد عليه؟ سأصليه سقر. وما أدرك ما سقر؟ قال سأصليه سقر لأنه تكلم كذبا وزورا بأنه كلام المخلوق، كلام البشر. لذلك القاعدة عند العلماء قالوا: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. قالوا: من قالوا أن القرآن مخلوق فقد كفر. ولذلك يقول الله جل في علاه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك الله تعالى تحدى بلغاء العرب وهذه فصاحتهم. قال الله جل في علاه: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أعجزهم وقال: فإن لم تفعلوا وإيش؟ ولن تفعلوا. يعني هم لو القوة بأيديهم لأسقطوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلام رب العالمين. الكتاب قال الله تعالى مبين أن القرآن هو كلامه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. تبارك الذي نزل الفرقان، والفرقان هو القرآن. لما سمي الفرقان؟ لأنه فرق بين الحق وبين الباطل، بين الإيمان وبين الكفر. وأما من السنة فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها بحال، في كل مبتدأ أمر كان يقول: وإن أصدق الكلام كلام الله. يقول: إن أصدق الكلام كلام الله. فهو أضاف الكلام لله جل في علاه. وقلنا نكرر: المضاف لله نوعان، أكمله ها، أعيان وإيش ومعاني. إضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. طب إيش الفرق بين العين وبين المعنى؟ أقول لكم: ورأيت زيدا يمشي مع عمر، فعمر هذا عين ولا معنى؟ عين. ورأيت أحمد بكرامة كأنها المعجزة، أحمد كان يمشي وكلامه يمشي خلفه، فيقول: أسرع قد تأخرت علي. فقال له الكلام لا أسرع إلا إذا أسرعت إيه بي، صحيح ولا لا؟ هذه معجزة ولا كرامة؟ اللي يعرف الفرق كرامة ولا معجزة؟ كرامة. لا لا يمكن أن تكون معجزة. ليش؟ المعجزة والكرامة. شفت كلام بيمشي ورا حد بعد قبل كده؟ طب كيف كانت كرامة؟ طب أنا بسرد القصة لتنكر علي وتقول لا كلام يمشي خلف أحد، لأن الكلام إيه؟ معنى، واللي يمشي ده إيه؟ عين. فلا كرامة ولا معجزة، صح ولا لا؟ الكلام معنى من المعاني، يبقى هو ليست عين مستقلة، الكلام ليس عينا مستقلة بحال من الأحوال. فإذا كان معنى فهو صفة الموصوف. تقول محمد كريم، مش ممكن أنت هتروح تخاطب الكرم تقول يا كرم محمد أعطيني، صح؟ لأنه صفة من الصفات، معنى من المعاني. محمد الرحيم، يبقى إذن المعاني صفات ليست أعيان مستقلة بذاتها. ولذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله تمات، يبقى إذن الكلمات إذا أضيفت أضيفت صفة للموصوف. وإجماع السلف، ورد الإجماع عن سلف الأمة بأن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. هنا الآن نحن نعتقد الاعتقاد، اعتقاد أبي بكر أم اعتقاد الذين يعيشون بيننا؟ طب اعتقاد عمر ولا اعتقاد من نعيش بينهم؟ اعتقاد عثمان وعلي ولا اعتقاد من نعيش بينهم؟ من أعلم؟ من أحكم؟ من أتقى؟ من أنقى؟ من أقرب إلى الله جل في علاه؟ الصحابة أنفسهم بالإجماع قالوا بأن الله يتكلم بصوت وبحرف. تعلمون القصة المشهورة بين أبي بكر وبين إيه؟ أهل مكة، تعلمون في مسألة الرهان، ما تعرفون هذه القصة؟ الفرس غلبت الروم، فقام أبو بكر وكانت الحرب ستشتعل بين الفرس والروم، فقال لهم تراهنوني الروم ستغلب، فراهنوه فربح الرهان. بعض العلماء يقولون الرهان هنا يعني قبل أن ينسخ بالحرمة أو كان حراما، لكن العلماء يقولون يخصون من الرهان أنه يصح في المستيقب منه. لو تدخل، لأن الرهان ليش حرام؟ لأنه مقامرة، فإن كنت تضمن الربح فلك أن تراهن. يظهر أنا دخلت دخل غلط، الوجوه كلها راحت. تعرفون الرهان ولا ما تعرفوش الرهان؟ تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ طيب، هو راهنهم، قالوا تراهنونني الروم، الحرب الآن ستشتعل بين الصفين، بين الفرس والروم، والفرس كانت لهم الغلبة، فقال تراهنونني الروم ستغلب، لسه الحرب ما ابتدأت، فراهنهم على أن الروم إيش؟ ستغلب، وغلبت الروم. طيب، فهو أخذ أكسب ربح الرهان. أنا بتكلم على المسألة الفقهية، سامحوني أنا كلمت عنها، لكن هي مسألة الشيء يذكر ما يتركش هكذا. يعني الرهان يحل إذا كان المرء على يقين من المكسب، لأنه لو ما كانش على يقين دخل في المقامرة. إيش معنى المقامرة؟ المقامرة هو تعريض الأمر للغنم أو الغرم، أما إن كنت غانما فلا مقامرة. كده فهمنا؟ يكسب يربح أو لا يربح، هذه المقامرة. ايوه الامار، ممتاز، جيبها انت. اللي بيلعب طاوله على المشاريب، اللي يكسب يدفع، ولا اللي بيكسب هو اللي ما بيدفعش؟ انتوا بتلعبوا ولا ايه؟ ده هذه مقامره، هذه المقامره انه يعرض نفسه لغنم او لغرم. فهم قالوا هذه المقامره لا تجوز، الرهان لا يجوز، حرام، الا في حاله ابي بكر لانه كان ضامنا المكسب. ليش بقى ضامن المكسب؟ هو كان يقين أنه الروم ستغلب. فلما ربحت الروم قال أمنك أم من الجني أو من صاحبك هذا؟ قال لا مني ولا من الجن ولا من صاحبي، بل هو من كلام الله. ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه، قرأ عليه قول الله جل في علاه، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيش؟ سيغلبون. فهنا أبو بكر يقر بأن الكلام ده كلام من؟ كلام الله، ولذلك استيقن فيه، قال سيحدث، فربح الرهان. وأيضا عمر بن الخطاب كان يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ المصحف هكذا، وطبعا المصحف لو الإنسان بيحلف بالمصحف يقصد به الجلادة والأوراق حلف مخلوق، لا يجوز أنت تحلف بالكلمات المكتوبة. فكان ابن مسعود يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله. لذلك احنا نقول من السنة أن الإنسان لا يترك وردا له في القرآن صباح ومساء. المرء الذي لا يقترن بالقرآن ضال مضل خاسر، أو في كل أحواله مظلم صدره. القرآن هو العز والتمكين والراحة والسعادة والرفعة، لابد من مقارنة الإنسان بكلام الله دل في علاه. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا في شعب الإمام بسند صحيح قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أسألكم بقى الآن، عثمان يثبت أن القرآن كلام الله، وين الشاهد من كلامي؟ قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. فين وجه الشاهد في كلامه؟ من كلام ممتاز، همهمة الفصل لكن أنا راضي بيها، من كلام ربنا. فين وجه الدلالة؟ اصبر يا ورديان اصبر، ما أنا لازم الإخوة تتدرب على كيفية الاستدلال وكيفية فهم، لأن دي هذه مجالس منهجية ليست وعظية. وين وجه الدلالة؟ نعم هات، ممتاز. ما اسمك؟ بلال. وأنت أيضا في مسجد بلال، موافقة عجيبة. أضاف الصفة ولا أضاف الكلام؟ هو بقى هو يكملها. إيش الكلام صفة؟ لا الكلام مخلوق. بس صبرا بقى حضرتك، يعني أجبت إجابات كثيرة، نرى بس الأخ أتقن المسألة ولا لا. عافية دفعا بالصدر، بين لي كيف يكون. لا أنا أقول لك ليس بصفة، هو مخلوق. تجيب عنه؟ طيب حضرتك متبرع دائما في الإجابة، تجيب عنه؟ طب أنا الآن أنا بعترض، هو بقول لا مخلوق، رد علي قولي. يا إخوة عمال أنا أتكلم، التكرار يعلم الشطار، وبه الاستقرار المضاف لله نوعان، إيش؟ إضافة معنى وإضافة. تعال بقى الكلام إيش؟ ممتاز. هذا الذي أريد منك، أن الكلام صفة من صفات الله في علاه، لأنه لما قال لما طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، أداء أضاف الكلام لله، والمضاف نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني، والكلام معنى. يبقى إذا كانت إضافة معاني فهي إضافة صفة لإيه؟ للموصوف، فهي إضافة صفة للموصوف. أيضا من ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض الموت قال: أبشري، أنت حبيبة نفسنا في الدنيا والآخرة، وأنت زوج نفسنا في الدنيا والآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات بقرآن إيش يتلى. وأثبت أن القرآن يتلى هذا من كلام الله جل في علاه. وعائشة نفسها قالت: وإن شأني في نفسي لأحقر من أن يتكلم الله في بقرآن. قالت يتكلم في بقرآن، لأنها كانت بتقول: كنت أؤمل أن يرى النبي رؤيا فيعلم أني بريئة. فقالت فأن الله تعالى أكرمها فوق ذلك بأنه أنزل في براءتها كلاما يتلى إلى يوم القيامة، لكنها أثبتت أنه كلام من؟ أثبتت أنه كلام الله جل في علاه. يبقى لنا أن أهل البدع والضلالة لم يقروا بذلك، وقالوا بأن القرآن ليس بكلام الله. لكن قبل أن أقفز إلى كلام أهل البدع والضلالة، دائما يا إخوتي الكرام، نحن إن تعلمنا منهجيا تعرفنا على الله بالاسم أو الصفة، لابد من التمرس العملي، لأن هذه اسمها الجوانب المسلكية، اللي هي التعبد بما تعلمت. لأنك لا تتعلم للعلم، التعلم للعلم ضياع، العلم وسيلة وليست إيش؟ غاية. العلم أصلا بتتعلم من أجل أن تتعبد به. لذلك الصحابة الكرام كانوا لا يتعلمون إلا للعمل. أنت ترى عمر الخطاب حفظ القرآن البقرة في 10 سنين، وابن عمر يحفظ البقرة في 8 سنوات. لما؟ لأنه كان يتعلم الحرف، يتقنه ويدققه ثم يعمل به. وما كانوا يسألون إلا للعمل، ما كانوا يسألون إلا للعمل. فإن قلنا الكلام صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال، وهي صفة ثبوتية، كيف أتعبد بها لله جل في علاه؟ أتعبد بها لله جل في علاه بمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى اعتقاد هذه الصفة، لأنك تؤجر على اعتقادك الصحيح في الله جل في علاه، وغيرك له وزر على اعتقاده الخاطئ في ربه. يعني من قال واعتقد بأن القرآن هذا ليس كلام الله جل في علاه، وأنه مخلوق كالشجر كالسماء كالأرض كالقمر، مأزور عند ربي غير مأجور، لأنه يصف ربه بنقص أو أنه محل الحوادث، فمأزور غير مأجور. فاعتقادك الصحيح في ربك جل في علاه لك أجر فيه. أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسوله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أيضا المرتبة الثانية في التعبد لله جل وعلا التوسل بها، التوسل بكلمات الله جل في علاه، وهذا الذي بيّنه لنا مسلم حتى نتعلم كيف نعمل به. قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما إيه ما خلق. يعني الله جل في علاه بيّن له أن هناك هوام الأرض، أن هناك شياطين الجن والإنس، الكل يتربص بالمؤمن، الحجر والشجر الآن يتربص بالمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المعاذ والملجأ يكون بالله وإلى الله سبحانه جل في علاه، فتوسل لله بصفة من صفاته. فاهمين كيف توسل؟ قال أعوذ بإيه؟ الباء هنا باء توسل، الباء هنا باء توسل، لأنك تريد أن يتقبل الله الدعاء، فتوسلت إليه بإيه؟ بصفة من صفاته، لأن صفات الله جل وعلا تشفى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرصات يوم القيامة في الحديث الطويل حديث الشفاعة، يقول الله جل وعلا شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، شفع الأنبياء والمرسلون، بقيت شفاعة أرحم الإيه؟ الراحمين. فأنت الآن تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاتي أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، توسل بها. وأيضا بأن تجهز نفسك لسماع كلام ربك. إن كنت تعتقد بأن الله سيتكلم فلا بد أن تكون مؤهلا لسماع كلام الله جل في علاه. وكيف تؤهل نفسك لسماع كلام ربك جل في علاه؟ ها؟ نعم صحيح، هذا هو. والأمر الثاني أنا أتهيأ تهيئة تامة لدخول الجنة، لأنك لن تسمع كلام الله الذي يرحمك وكلام الله تعالى الذي يكون فيه كرامتك ويكون فيه عزك ويكون فيه رفعتك إلا وأنت في الجنة. لأن الله تعالى يقول كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى ربنا جل في علاه يا أهل الجنة. تسمعون الآن كلام الله تعالى تكريما ورفعة لأهل الله مرزقنا الجنة يا رب العالمين. فأنت الآن تهيئ نفسك أن تكون على الإيمان وتثبت على الإيمان وتموت على الإيمان، لأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلا بد أن تموت على الإيمان لتسمع كلام الرحمن تكريما وتشريفا لك. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله تعالى يا أهل الجنة قالوا لبيك وسعديك، فقال تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول الله تعالى إن لكم موعدا عندنا أنجزكم. بعد السماع أردفها بإيش؟ بالإيه؟ بالرؤية، بالرؤية. ما أنا قلت لكم موسى لما سمع ما استطاع الصبر، أراد إيه؟ الرؤية، سمع صوت الله فقال ربي أنا أنظر، ربي أرني أنظر إليك. فنحن نتشوق في الجنة نسمع كلام الله تعالى، ويقول إن لكم موعدا عندنا أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. هذا التعبد بصفة من صفات الله في علاه، وهي صفة الكلام. الجهمية يقولون الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، وهذا قول المعتزلة أفراخ الجهمية أيضا. ففي أقوال خمسة تكلموا فيها، ونحن لسنا بصدد التوسع للإخوة، لأن الرسالة رسالة للمبتدئين فلا يصح لي التوسع، لكن نشير إشارات تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدئ. الجهمية والمعتزلة قالوا كلام الله مخلوق. تعلمون يعني مخلوق؟ يعني كإيه؟ كهذا، كهذا، كالسماء، كالأرض. طبعا هذا الخطأ في بعض كتب التفسير أنه شبه القرآن بالسماء والأرض، هذا التشبيه تشبيه إيش؟ تشبيه كلام الله بالمخلوق، وهذا لا يجوز. فالجهمية قالوا بأنه مخلوق، وقالوا بأن الله جل في علاه أثبت ذلك. وطبعا الفتنة العظيمة التي حدثت الإمام أحمد كانت من ابن أبي دؤاد مع المأمون غفر الله له، بأنه امتحن العلماء بصفة من صفات الله جل في علاه وصفة القرآن، قال بأن القرآن مخلوق، واستدل على أن القرآن مخلوق بشبه، شبه عظيمة جدا الشيطان ألقاها عليه، بأن الله جل وعلا قال إنا جعلناه قرآنا ها عربيا، إنا جعلناه قرآن عربيا. قالوا الجعل هنا معنى الخلق، والدلالة قول الله جل في علاه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني إيه جعل الظلمات والنور؟ أجيبه، خلق الظلمات والنور. قالوا بعيداً لما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا فشبهة عظيمة، لكن كما قلت لكم ظلمات الفتن لا يبددها إلا إيه؟ إتقان العلم، ليس العلم فقط، إتقان العلم. ولما قيل لأحمد بن حنبل بهذا الكلام فقال لهم طب كيف تقولون في قول الله جل في علاه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أكمله فجعلهم كعصف مأكول. تعرفون كيف الإجابة؟ أولا الجعل يأتي بمعنى الخلق في اللغة، ويأتي بمعنى إيه؟ التصير، التحويل، التصير أو التحويل. وهنا استدل عليهم قال عندما قال جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا إيش؟ عربيا بلغة العرب، لأنه نزل على العرب فصيرناه قرآنا عربيا. ثم استدل عليهم في ذلك بقوله فجعلهم كعصف مأكول. وجه الدلالة هنا خلقهم عصف مأكول، ولو خلقهم من بني البشر، هم من بني البشر، ولكن لما قال جعلهم كعصف مأكول يعني سيرهم كعصف مأكول. يعني إذن قال علماؤنا الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فقد كفروا بذلك، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا إجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه بذلك شبه الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. قال الله جل في علاه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر، لأنه قول الله جل في علاه. إذن الخلاصة القرآن كلام الله جل في علاه، ليس مخلوق، هو صفة من صفات الله جل في علاه، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، نثبتها كما أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعبد بها باعتقادنا وبإثباتها والتوسل بها، وأيضا نهيئ أنفسنا لسماع كلام ربنا جل في علاه. وقد قال العلماء هيئ نفسك بسماع القرآن من عباد الله حتى تسمع كلام الله تعالى يوم القيامة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله، ما أذن يعني ما استمع، ما أذن الله لنبي مثل ما أذن، أو ما أذن الله لأحد لشيء مثل ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. لذلك قلنا من التعبد لله دل في علاه بكلامه بعد اعتقاد أنه كلامه أن تجعل وقتا محددا لسماع الكلام، لسماع الكلام تتكلم به وتسمع هذا الكلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، يبقى لأن بعض العلماء يقول هو سعيد بن جبير أو غير سعيد بن جبير، أنا لا أذكر الآن، أو مجاهد قال لا يمكن أن تتقرب لله بأفضل مما خرج منه وهو القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف. وأيضا السماع، لأن الهجران هجران سماع، ولذلك كما قلنا بأن الله جل وعلا ما أذن لشيء مثل ما أذن لرجل لنبي يتغنى بالقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وتكون هذه الجزئية التي تكلم عنها المصنف. لو في أي سؤال تحت أمركم. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا للبعيد، فإن كان للبعيد فيكون إيش؟ نداء خافت جدا لا يسمع بحمل الأحوال، الريح بس اللي تمشي بيه، صحيح؟ لو نادى أحدا بعيدا يبقى لابد إيه؟ لابد من صوت مسموع. يا لهوي، هو ده التعمق الذي يودي بالناس. اسمع بس، أكلمنا الله بما لا نعقل ولا نفهم؟ أسألك أجب، كلمنا إيه؟ بما نعقل، إيش الدليل؟ قال أفلا تعقلون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب لأولي الأبصار. قول الله جل في علاه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي إيش؟ مبين، بيّن الله لك فيه. هو يكلمك بما تعقل، وهو لو كلمنا بما لا نعقل كلفنا بما لا نطاق بما لا نطيق. وما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم. فهمت؟ طيب، يبقى إذن النداء على ما نعلم لغة صوته إيه؟ النبراس في هذه المسألة أننا كل ما قاله الله نعقله في اللغة ونعقله في المعنى. ما قاله من؟ النجم، نجم الحديث من؟ مالك. عندما دخل عليه الرجل قال يا إمام يقول الله الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ أنت بتقول استوى، طب أنا عندي استوى مخيل في مخيلة استواء معين، كيف استوى؟ فانظر إلى مالك أسس لنا أساسا تاما لقواعد أهل السنة والجماعة في اعتقاد الصفات. طبعا هذا الحديث جاء مرفوعا أصالة، جاء الحديث مرفوعا ضعيفا، وجاء موقوفا على أم سلمة، وأيضا هو قول ربيع الرأي شيخ مالك. قال مالك الاستواء في اللغة معلوم، يبقى الله ما يخاطبنا إلا بما إيه؟ بما نعلم. والاستواء معنى إيه؟ شوف، استوى محمد على الكرسي يعني إيه؟ على وارتفع، ما تقولش جلس، على. فالاستواء في اللغة معناه إيه؟ العلو. يبقى المعنى معلوم أهو، المعنى معلوم، الاستواء في اللغة معلوم. قال والكيف مجهول، واضبط، لم يقل الكيف إيه؟ معدوم، لكن قال الكيف مجهول. إيش معناها هذه؟ معناها أنه لا يمكن لصفة إلا أن تكون لها إيه؟ كيفية. لكن هذه الكيفية لصفة الله إيش؟ غيب، غيب. وعلامة الإيمان أن تقول سمعت وأطعت، الإيمان بالغيب. قال الذين يؤمنون بالغيب يقيمون. قال والكيف مجهول، والإيمان به واجب. أصل الإيمان أن تؤمن بالغيب، الذي لا يؤمن إلا بالشهادة كافر. أرأيتم لو حدثت الشهادة أينفع الإيمان؟ إيش قال الله جل وعلا؟ يوم هل ينظرون إلى آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. الآيات هنا باتفاق المفسرين هي خروج الشمس من إيش؟ من مغرب. أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. أكمله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ يبقى لما رأى الشمس خرج من مغربها الغيب صار شهادة، لما صار شهادة لا ينفع الإيمان، انتهى. فأصل الإيمان أن تؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولذلك لما قال الله تعالى عن الكافرين أنهم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، أكملوا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني انتهى الأمر. يبقى رؤية الملائكة معناها الانتهاء، إما بالموت وإلا وإما الغيب صار شهادة فلا ينفعهم إيمان. فقال الكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إنك تسأل عن كيفية صفات الله على بدعة، لأنك لم ترى الله، محمد نفسه لم يرى الله، ما أحد رأى الله ولا أخبرنا أحد رأى الله على عن كيفية الصف. لذلك في الحديث المعنى صحيح جدا في قوله صلى الله عليه وسلم قال لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، مهما وصلت فالله أعظم. وتفكروا في إيش؟ في نعائم الله أو في خلق من خلق الله، كما قال بعضهم يعني جبريل مخلوق من خلق الله له 600 جناح، أنا أقول لكم صفوا لي جناحين فقط. الجناح وصف النبي صلى الله عليه وسلم سد الإيه؟ طب صف لي الجناح الذي سد الأفق، كيف ذلك؟ صف كيف جلس على الكرسي بين السماء والأرض؟ لا تستطيع. وجبريل ده إيه؟ مخلوق من خلق الله جل في علاه، مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن الله لي أن أحدث عن ملك خلقه الله تعالى ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، مسيرة 500 عام بالخيل عمال تجري فيها، كيف تصل إلى هذا؟ هل يصل فكرك إلى هذا التصور؟ أبدا. يبقى ما عليك إلا التسليم، محض الإيمان، ركن العبودية الأعظم تمام التسليم والانقياد. أرأيت المدح العظيم الذي كان من نصيب إبراهيم؟ قال الله جل في علاه إذ قال له ربه أكمله أسلم، قال دون مراجعة استسلمت استسلاما تام. لذلك أعظم الناس قدرا عند الله أعظمهم انقيادا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص. في اي سؤال ثاني؟ تحت امرك. لو بيعمل في عمل وبيشغل القرآن، الاتفاق عند العلماء أن قول الله لا في علاه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة. فلو هو شغل القرآن وهو بيعمل وانشغل عنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب كده انتهينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.